إن الذي لا يتعلم علم الدين حاله كحال من يمشي في الظلام في أرض فيها أشواك وثعابين ونمور وغير ذلك من المفترسات والمهلكات. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الحديث معناه أن هؤلاء الأربعة فيهم خير، أما ما سوى ذلك فليس فيه خير.